الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله جل وعلا أننا نتدارس في التفسير الفقهي آيات سورة المائدة. وقد أخذنا فيما مضى قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قوله تعالى: اليوم، هذا هو اليوم المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والجمهور على أن إباحة الطيبات كان من الأمور الثابتة قبل ذلك، وأنها قد أبيحت بأوائل نزول الآيات القرآنية، وإنما جاء الكلام في هذه الآية اليوم أكملت جوابا عن قولهم: يسألونك ماذا أحل لهم. وفي هذا دليل على أن الطيبات هي ما فيه نفع كما قال بذلك الجمهور، خلافا للأشاعرة الذين يفسرون الطيبات بأنها الحلال، وقد تقدم بيان خطأهم في ذلك. والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم، ففي الآية حل ذبائح اليهود والنصارى، وهذا يشمل ما أبيح لهم، وقد وقع الاتفاق على حل ما ذبحه اليهود والنصارى مما أبيح لهم، ولكن اختلف العلماء فيما حرم عليهم وأبيح لنا من الذبائح من مثل الشحوم، فأجازه الجمهور واستدلوا بالآية، ومنعه مالك، وقول الجمهور أرجح لما ورد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، فلو كان حراما لزجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي عنه. وأما ما حرم علينا من ذبائحنا كالدم فإنه حرام علينا ولو كان من ذبائح أهل الكتاب. وقد استدل الجمهور بالآية على حل ذبائح نصارى العرب خلافا لبعض السلف وللشافعي، كما استدل الجمهور بالآية على حل ذبيحة الأقلف وهو الذي لم يختتن، لأن كثيرا من النصارى لا يختتن ومع ذلك أباح الله ذبائحهم. وقد استدل الشافعي رحمه الله بالآية وجماعة معه على حل متروك التسمية ولو كان ترك التسمية عمدا، قالوا: لأن أهل الكتاب لا يسمون الله تعالى. وقال بقية الفقهاء بأن متروك التسمية عمدا لا يحل لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفرق جماعة بينما تركت التسمية عليه نسيانا وما تركت التسمية عليه عمدا. وقد استدل بالآية على حل ما ذبحه الكتابي ليتقرب به لما يعظمونه متى ذكر اسم الله وحده على ذبيحته، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية تحريمه، وبذلك قال جماعة من السلف، واستدلوا عليه بقوله تعالى: وما أهل لغير الله به في عداد المحرمات. وجمهور على منع أكل ما علم أنه ذبح على اسم غير اسم الله تعالى كالمسيح، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وتشمل الآية كل من انتسب لليهودية أو النصرانية أو انتسب للتوراة أو الإنجيل ولو لم يكن من بني إسرائيل، ولو كان على دين محرف، فإن من نزلت الآية بإباحة ذبائحهم كانوا كذلك. وفي الآية دليل على تحريم ذبائح غير أهل الكتاب من غير المسلمين، ومن هؤلاء المجوس وعبدة الأوثان، فلا تحل ذبيحتهم، لأن الله تعالى خص أهل الكتاب بالإباحة، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون للأنبياء وينتسبون لكتب الله ويتدينون بتحريم الذبح لغير الله، ويختص هذا الكلام بالذبائح. أما المأكولات والأطعمة من غير الذبائح من مثل الحبوب والفواكه وهكذا ما طبخ منها فهي حلال سواء كانت من كتابي أو كانت من غيره من أهل الديانات الأخرى، إذ لا خصوصية لأهل الكتاب في الأطعمة من غير الذبائح، وإنما تؤثر التذكية من الكتاب في الذبائح، ولأنه في الآية أضاف الطعام إلى أهل الكتاب، فدل هذا على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم. وفي هذا دلالة على حل الانتفاع بأوانيهم ما لم يكن فيها نجاسة أو تكن محرمة، وقد قال طائفة بأن ما استعملوه من الأواني في الطبخ فلا بد من غليه، وقيل يكفي غسله. وقوله تعالى وطعامكم حل لهم، قيل هذا خطاب للمسلمين بإباحة تقديمهم الطعام لأهل الكتاب، وفي ذلك جواز تقديم صدقة التطوع لغير المسلمين، ومن ذلك طعام الذبائح. وقيل الخطاب لأهل الكتاب، ولذا استدل بعضهم بالآية على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا. وفي الآية دلالة على جواز أخذ ثمن الطعام من غير المسلمين وجواز بيعهم إياه، وقد استدل أحمد بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من السلف، بينما يرى الأئمة الثلاثة جواز نكاحها مع الكراهة، وحملوا الآية على الحرائر. وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، هذه الآية فيها إباحة الزواج من الكتابيات، وقد حكي عن بعض السلف المنع من الزواج باليهودية والنصرانية، وهو خلاف ظاهر الآية، وقد استدل بالآية على المنع من نكاح الإماء من أهل الكتاب، وهذا هو قول الجمهور، لأن المحصنات في الآية هن الحرائر. وأجاز الإمام أبو حنيفة نكاح إماء أهل الكتاب بشروط جواز نكاح الأمة المسلمة، واشترط أحمد وجماعة أن تكون الكتابية التي يراد أن يتزوج بها حرة عفيفة، ونسب ذلك لابن عباس وعمر والشعبي والحسن وإبراهيم النخعي. وقد استدل بالآية على تحريم نكاح المسلم للمرأة المجوسية والوثنية، وظاهر الآية يدل على إباحة نكاح الكتابية الحربية، وبذلك قال الجمهور، وقد حكي عن ابن عباس خلافه. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.